أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وذرياتنا والسامعين. قال الإمام بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: جماع وأبواب فضائل شهر رمضان وصيامه. باب ذكر تزيين الجنة لشهر رمضان وذكر بعض ما عد الله للصائمين في الجنة غير ممكن لآدمي صفته إذ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن صح الخبر فإن في القلب من جرير بن أيوب البجلي. باب ذكر تزيين الجنة لشهر رمضان وذكر بعض ما عد الله للصائمين في الجنة غير ممكن لآدمي صفته إذ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، يعني ما يمكن الآدمي يصف الجنة على ما هي عليه، لأنه ما يعلم، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكيف يستطيع الآدمي يصف شيئا لم يرى مثله ولم يسمع مثله ولم يستطع أقل به شيئا مثله. نعم، أحسن الله إليك. إن صح الخبر فإن في القلب من جرير بن أيوب البجلي. نعم، إن صح الخبر. نعم، حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب وأخبرنا سعيد بن أبي يزيد قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا جرير بن أيوب البجلي عن الشعبي عن نافع بن بردة عن أبي مسعود قال أبو الخطاب الغفاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حاون وقال حدثني سعيد وقال حدثني سعيد بن أبي يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث أبي الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذات يوم وقد هل رمضان فقال لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أمتي أن يكون السنة السنة كلها. فقال لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها. فقال رجل من خزاعة يا نبي الله حدثنا. فقال إن الجنة لتزين لرمضان من رأس الحول إلى الحول، فإذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح من تحت العرش فصفقت ورق الجنة صفقت أحسن الله إيه فصفقت ورق الجنة فإذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح من تحت العرش فصفقت ورق الجنة أحسن الله إيه فصفقت ورق الجنة فتنظر الحور العين إلى ذلك فيقولنا يا ربي اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجا تقر أعينهم بنا قال فما من عبد يصوم يوما من رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين في خيمة من درة مما نعت الله عز وجل حور مقصورات في الخيام على كل امرأة 70 حلة ليس منها حلة على لون الأخرى تعطى 70 لونا من الطيب ليس منه لون على ريح الآخر تعطى سبعين لونا من الطيب ليس ها تعطى 70 عندك تعطى 70 لونا من الطيب ليس منه لون على ريح الآخر لكل امرأة منهن 70 ألفا وصيفة لحاجتها 70 ألفا لكل امرأة منهن 70 ألفا سبعون ألف وصيفة لحاجتها وصيفة خادم يعني وهذا 70 ألف خادم يعني وصيفة وسبعون ألف وصيف، مع كل وصيف صفحة من ذهب في مع كل وصيف صحفة من ذهب فيها. صحفة أو صحيفة؟ صحفة. صحفة صحفة. نعم. في الحال تقديم الحاء، قدمت الحاء صحفة، وإذا قدمت الفاء صارت صفحة الورق. أحسن الله إليك. صحفة. مع كل وصيف صحفة من ذهب فيها لون طعام تجد الآخر تجد لآخر لقمة منه لذة لآخر لقمة. تجد لآخر لقمة منه لذة سبعون فراشا بطانها من استبرق. ها إيش تعطى لكل إيش لكل فيها لون طعام تجد لآخر لقمة منه لذة لا تجد لأوله لكل امرأة منهن. لا تجد لأوله بس قف على هذا وبعدين لكل مذكر جديد لكل امرأة. نعم أحسن الله إليك. لا تجد لأوله لكل امرأة منهن سبعون سريرا من ياقوتة حمراء، على كل سرير سبعون فراشا بطائنها من استبرق، فوق كل فراش سبعون أريكة، ويعطى زوجها مثل ذلك على السرير من ياقوت أحمر موشح بالدر عليه سواران من ذهب، هذا بكل يوم صامه من رمضان سوى ما عمل من الحسنات. وربما خالف الفريابي سهل بن حماد في الحرف والشيء في متن الحديث. حدثنا محمد حدثنا جرير بن أيوب البجلي عن الشعبي عن نافع بن بردة عن أبي مسعود قال أبو الخطاب الغفاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حان، وقال حدثنا ابن أبي يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث أبو الخطاب. ما في سعد الفريابي؟ لا ما ذكر صلى الله عليه. وربما خالف الفريابي سهل بن حماد في الحرف والشيء في متن الحديث. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا جرير سلم بن جنادة عن قتيبة حدثنا سلم بن قتيبة عندك قتيبة؟ نعم وانت سلم بن جنادة عن قتيبة. قال في الأصل هناك كلمة دنادة ولكنها مضروبة، وانظر شعب الإيمان وإتحاف المهرة. طيب هذا نسخة مختلفة يعني؟ يقول عليها مضروبة إيش؟ في الأصل هناك كلمة دنادة ولكنها مضروبة، وانظر شعب الإيمان وإتحاف المهرة. بس نعم خلاص سلم كما قرأت. نعم سلم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا جرير بن أيوب عن عامر الشعبي عن نافع بن بردة الهمداني عن رجل من غفار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه إلى قوله حور مقصورات في الخيام. التخريج عفى الله عنه قال هذا حديث موضوع باطل مكذوب، وآفته جرير بن أيوب. قال ابن الجوزي في الموضوعات هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث موضوع إيش؟ هذا حديث موضوع باطل مكذوب، وآفته جرير بن أيوب. قال ابن الجوزي في الموضوعات هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتهم به جرير بن أيوب. قال يحيى ليس بشيء، وقال الفضل بن دكين كان يضع الحديث، وقال النسائي والدارقطني متروك، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق المصنف عن زياد بن يحيى به، وأخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في معرفة الصحابة عن نافع عن ابن مسعود الغفاري به، وأخرجه أبو يعلى وكما في المقصد العلي وكما في المطالب العالية. والشاشي وابن الجوزي في الموضوعات عن نافع عن ابن مسعود عن ابن مسعود به. صح هذا؟ نعم. بس جرير شريف السند جرير جرير ابن أيوب البجلي موجود في السند. نعم أقرأ السند هذا عجيب هذا عجائب يعني كيف مؤلف الصحيح مؤلف الصحيح ذكر الحديث هذا في الموضوع هو يقول في القلب منه شيء. نعم شو أعد الترجم بعد باب ذكر تزيين الجنة لشهر رمضان وذكر بعض ما أعده الله للصائمين في الجنة غير ممكن لآدمي صفته إذ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إن صح الخبر فإن في القلب من جرير بن أيوب البجلي. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى. نعم يعني يقفلنه بري من العهدة لأنه قال إن صح الخبر ولم يصح الخبر لكن كيف يعني كيف يخفى عليه حال جرير محدث وهو بهذا الحال يضع على حديث يضع متهم بالوضع ويخفى على مثل ابن خزيمة محدث الإمام من العجب. ثم يذكره في كتابه الصحيح في كتاب الصحيح شرط في الصحيح. نعم كأن الحافظ اعتذر له أحسن الله إليك عندك الحافظ قال في المطالب تفرد به ابن جرير وهو ضعيف جدا فقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وقال فذكر ما سبق وقال وكأن ابن خزيمة تساهل فيه لكونه من الرغائب. وابن مسعود هذا ليس هو ابن مسعود المشهور الهذلي وإنما هو آخر غفاري هذا في إتحاف المهرة من الرغائب في إتحاف المهرة. نعم أحسن عليك هذا في المطالب. المطالب شو يقول؟ قال تفرد به جرير وهو ضعيف جدا وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وقال فذكر ما سبق وقال وكأنه يعني ابن خزيمة تساهل فيه لكونه من الرغائب. هذا التعليق عليه. اي نعم احسن الله. التعليق من قول من كلام الحافظ. نعم من كلام الحافظ احسن الله اليك. لا اقول ما يكون من الرغائب ما هو مسوغ الرغائب ما يذكر فيها الموضوعات الرغائب يكون في بعض الاحاديث التي مثلا فيها بعض الضعف يمكن تحسن ما تكون رغائب في الاحاديث الموضوع اهل يضع نعم نعم كيف يخفى على شيء العلماء ذكروا الآن النقاد أنه يصل إلى الوضع كيف يخفى عليه وبعدين كتابه اشتغل في الصحة ينبغي لا يذكر في كتاب إذا كان في هذه المثابة له ولكن عذره لعله يعني ما تبين له خفي عليه أمره ظن أنه لا يصل هذا فأعد مرة الباب. باب ذكر تزيين الجنة لشهر رمضان. نعم. وذكر بعض ما أعده الله للصائمين في الجنة. نعم. غير ممكن لآدمي صفته إذ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إن صح الخبر فإن في القلب من جرير بن أيوب البجلي. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب وأخبرنا سعيد بن أبي يزيد قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا جرير بن أيوب البجلي عن الشعبي عن نافع بن بردة عن أبي مسعود قال أبو الخطاب الغفاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس عبد الله بن مسعود. نعم حاون وقال حدثنا وقال حاون وقال سعيد بن أبي يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث أبو الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذات يوم وقد أهل رمضان فقال لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها فقال رجل من خزاعة يا نبي الله حدثنا فقال إن الجنة لتزين لرمضان من رأس الحول إلى الحول. تزين على حفظ التقدير تتزين صفيف تحت التعين إن الجنة لتزين. نعم من رأس لا تزين تتزين يعني أصلا تتزين صفيف تحت التعين. نعم إن الجنة لتزين. نعم إن الجنة لتزين لرمضان من رأس الحول إلى الحول، فإذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح من تحت العرش فصفقت ورق الجنة، فتنظر الحور العين إلى ذلك فيقولن: يا رب اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجا تقر أعيننا بهم وتقر أعينهم بنا. قال: فما من عبد يصوم يوما من رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين في خيمة من درة مما نعث الله عز وجل، حور مقصورات في الخيام، على كل امرأة 70 حلة ليس منها حلة على لون أخرى، تعطى 70 لونا من الطيب ليس منه لون على ريح الآخر، لكل امرأة منهن 70 ألفا وصيفة لكل امرأة منهن 70 ألف وصيفة لحاجتها، و70 ألف وصيف مع كل وصيف. نعم، 70 ألف وصيفة ووصيف خادم وخادمة، 70 ألف خادم و70 ألف خادم 70 ألف خادمة. نعم، لكل امرأة منهن 70 ألف وصيفة لحاجتها، و70 ألف وصيف مع كل وصيف، صحفة من ذهب فيها لون طعام لا تجد لآخر لقمة منه لذة. مع كل وصيف صحفة من ذهب فيها لون طعام تجد لآخر لقمة منه لذة لا تجد لأوله. لكل امرأة منهن 70 سريرا من ياقوتة حمراء، على كل سرير 70 فراشا بطانها من استبرق. 70 لكل امرأة لكل امرأة منهن 70 سريرا من ياقوتة حمراء، على كل سرير 70 فراشا بطائنها من استبرق، فوق كل فراش 70 أريكة، ويعطى زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوت أحمر موشح بالدر، عليه سواران من ذهب، هذا بكل يوم صامه من رمضان سوى ما عمل من الحسنات. وربما خالف الفريابي سهل بن حماد في الحرف والشيء في متن الحديث. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا جرير بن أيوب عن عامر الشعبي عن نافع بن بردة الهمداني عن رجل من غفار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه إلى قوله: حور مقصورات في الخيام. ما ذكر الله تعالى في القرآن في الحديث الصحيح كافي. الله تعالى ذكر أن لمن خاف مقام ربه جنتان ذوات أفنان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهن ولا جان. ثم قال: ومن دونهما جنتان مدهامتان فيهما عينان ضاختان فيهما فاكهة وياخر ورمان فيهن خيرة حسان حور مقصورة في الخيام. قيل إن الجنتان الأوليان للمقربين، والجنتان الأخرى لأصحاب اليمين. الجنتان الأولى للسابقين المقربين، والجنتان الأخرى للمقتصدين أصحاب اليمين. فالجنتان الأوليان فيهما عين تجريان، وجنات فيهما نضاحتان تنبخ، واللي تجري أعلى من الإيش نضاح. وقال في جنة السابقين فيهن قاصرات الطرف، هن قاصرات الطرف. وقال في الأخرين هن مقصورات في الخيام، هن مقصورات. قاصرات الطرف أفضل من المقصورات. نعم، نعيم السابق المقربين أعلى من نعيم. نعم، كافي هذا كذلك ذكر الله في سورة الواقعة في الحديث الصحيحة، كافي الحديث الضعيف الذي ما يصح. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا يوسف بن زياد قال حدثنا همام بن يحيى عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان رضي الله عنه. هذا الأفضل علي بن جدعان، هذا هو ضعيف الحفظ، وهذا الحديث المشهور في سعيد بن خزيمة في شهر رمضان. نعم، أحسن الله إليك. قال خطبنا حديث طويل تذكر في كتب الوعظ، خطب الرسول في آخر يوم من شعبان وذكر الحديث الطويل هذا. وهذا نعم في علي بن جدعان وهو ضعيف، لكن ينبغي قد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كمن كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزداد فيه رزق المؤمن، ومن فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيئا. شيئا ولا شيئا؟ أحسن الله إليك. من غير أن ينتقص من أجره شيء. قالوا: ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم. ما يفطر الصائم. أحسن الله إليك. كلنا نجد ما يفطر كلنا نجد ما يفطر الصائم. فقال: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن، وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، من خفف عن مملوكه غفر الله له واعتقه من النار، واستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين تطردون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. خصلتين. أحسن الله إليك. خصلتين. خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسعون الله الجنة وتعوذون به من النار، ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. نعم. هذا الحديث في علي بن زيد بن جدعان فيه كلام مشكل عليه. إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق المصنف، وأخرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيب من بور إتحاف المهرة. مشكل عليه. بس. قال صح واشترق أن صح الخبر ولا نصح، لكن هذا في الفضائل. لا شك أنه ينبغي الاستكثار من 4 خصال: في الله الجنة، رسالة من النار، استغفار، كلمة التوحيد. هذا مطلوب تلف عليه النصوص الأخرى، كيف تفطر الصائم، التخفيف عن المملوك، كل هذا مطلوب في كل وقت في شهر رمضان. لكن الحديث في ضعف من حديث زيد بن جدعان من قبل الحفظ. نعم. أحسن الله. باب استحباب الاجتهاد في العبادة في رمضان، لعل الرب عز وجل برأفته ورحمته يغفر للمجتهد فيه قبل أن ينقضي الشهر، ولا يرغم بأنف العبد بمضي رمضان قبل الغفران. إيش؟ ولا يرغم؟ ولا يرغم بأنف العبد بمضي رمضان قبل الغفران. إيش؟ لا قطع. وفق الله.